في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. لو كنت رائد قوم ضاعنين إلى دنياك هذه لما ألفيت كذابا، لقلت تلك بلاد نبتها سخم وماؤها العذب سم للفتى ذابا. هي العذاب فجدوا في ترحلكم إلى سواها وخلوا الدار إعذابا. وما تهذب يوم من مكارهها أو بعض يوم فحثوا السير إذابا. خبرتكم بيقين غير مؤتشب ولم أكن في حبال المين جذابا. أثرى أخوك فلم يسكب نوافله وحل رزق فظل الدم مسكوبا. أما تبالي إذا علتك غانية من كوبها الراحة أن أصبحت منكوبا؟ أين الذين تولوا قبلنا فرطا؟ أما تسائل عن من بان أركوبا؟ لو كنت يعقوب طير كنت أرشد في مسعاك من أمم تنمى ليعقوبا. ضلوا بعجل مصوغ من شنوفهم فاستنكروا مسمعا للشنف مثقوبا. ولن يقوم مسيح يجمعون له وخلت واعدهم من الخلف عرقوبا. وأن دنياك هذا مثل قائبة وسوف يقطع منها ربها القوبة. يغنيك منسوج باري تصان به عن بسط محكمة من نسج قرقوبة. فاحذر لصوص الأماني فهي سارقة ردت عن الدين قلب المرء منقوبا. سرحوب عمن سرى لله مبتعثا واجناء في الكور أو في السرح سرحوبا. في لاحب لا يعود السالكون به مثل ابن لبرصي لما عاد ملحوبا. أما الأنام فقد صاحبتهم زمنا فما رضيت من الخلان مصحوبا. لا تغشهم كولوج الهم يطرقهم بالكره بل مثل وسق الخير مصحوبا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية.